بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في شركة الزهراء للإنتاج والتوزيع أن يقدموا لكم هذه السلسلة المتميزة في تفسير آية الكرسي، مكونة من جزئين لفضيلة الشيخ محمد بسيوني. والآن مع الجزء الثاني. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة يقين لا شك فيه، وقول إخلاص بعيد عما يقوله الكافر والمنافق ويفتريه، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، فاللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك عليه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنَّ بسنته واتبع نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأحبتي في الله، مع تفسير أعظم آية في القرآن الكريم، هذه هي الخطبة الثانية في تفسير هذه الآية الكريمة، ألا وهي آية الكرسي. وقلنا إن هذه الآية قد اشتملت على 10 جمل، في كل جملة من هذه الجمل معنى من المعاني العظيمة. يقول الله تعالى فيها: الله لا إله إلا هو، الجملة الأولى. الحي القيوم، الجملة الثانية. لا تأخذه سنة ولا نوم، الجملة الثالثة. له ما في السماوات وما في الأرض، الجملة الرابعة. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، الجملة الخامسة. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، الجملة السادسة. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، الجملة السابعة. وسع كرسيه السماوات والأرض، الجملة الثامنة. ولا يؤوده حفظهما، الجملة التاسعة. وهو العلي العظيم، الجملة العاشرة. وتحدثنا تفصيلا عن أول 5 جمل من هذه الآية الكريمة، ووصلنا عند قول الله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وتحدثنا عن الشفاعة تفصيلا، عن معناها اللغوي والاصطلاحي، وعن شروط الشفاعة وأقسام الشفاعة. ثم حذرت نفسي وإخواني في نهاية الخطبة الماضية من كثرة اللعن، وقلت: قال النبي عليه الصلاة والسلام كما ورد في صحيح مسلم من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن اللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة. فسألني بعض الإخوة بعد الخطبة وقالوا لي: كيف نجمع بين هذا الحديث إن اللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة، وبين قول النبي عليه الصلاة والسلام إلعنوهن فإنهن ملعونات، أي المتبرجات. نريد أن نتعرف في البداية، هل يجوز لعن الكفار جملة؟ وهل يجوز لعن الكافر المعين؟ وهل يجوز لعن العصاة جملة؟ وهل يجوز لعن العاصي المعين؟ الجواب بالنسبة للعن الكفار جملة، هذا جائز باتفاق العلماء. قال بهذا الكلام ابن العربي رحمه الله تعالى في أحكام القرآن، قال يجوز لعن الكفار جملة باتفاق. قال الله تعالى فلعنة الله على الكافرين على العموم. قال تعالى ألا لعنة الله على الظالمين. قال تعالى عن قوم فرعون وأتبعوا في هذه لعنة. إذن يجوز لعن الكفار جملة. إذن هل يجوز لعن الكافر المعين؟ لا، بالنسبة للعن الكافر المعين لا يجوز، على الراجح من أقوال أهل العلم. والدليل على ذلك قول الله تعالى إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فهنا شرط، إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار. إننا لا ندري بما يختم لهذا الكافر، واللعنة إنما تكون للكافر الذي مات على الكفر عياذا بالله. أيضا لما لعن النبي صلى الله عليه وسلم أقواما بأعيانهم، أنزل الله تعالى ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. إذن يجوز لعن الكفار جملة، ولا يجوز لعن الكافر المعين. كأن تقول لعنة الله على فلان الفلان الكافر، هذا غير جائز على الراجح من أقوال أهل العلم. وأما لعن العصاة جملة فهو جائز كلعن الكفار جملة. والدليل على ذلك روى البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. أيضا روى الإمام أحمد في مسنده من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيكون في آخر أمتي رجال يركبون على السروج، والسروج أي على ظهور الدواب. سيكون في آخر أمتي رجال يركبون على السروج كأشباه الرحال، ينزلون على أبواب المساجد نساؤهم كاسيات عاريات على رؤوسهن كأسنمة البخت العجاف. الأسنمة جمع سنم وهو أعلى كل شيء، كأسنمة البخت، البخت جمال طويلة الأعناق، كأسنمة البخت العجاف. العجاف جمع عشفاء وهي الهزيلة. قال عليه الصلاة والسلام إلعنوهن فإنهن ملعونات. فلعنوا المتبرجات يكون على العموم وليس على التعيين، يعني لا يجوز لك أن تلعن متبرجة بعينها. فلعن المتبرجات على العموم جائز، وسأبين بعد قليل هل يجوز للمسلم أن يكثر من ذلك أم لا. فلعن العصاة جملة جائز. أما لعن العاصي المعين كلعن المتبرجة بعينها والسارق بعينه والزاني بعينه، فهذا غير جائز. والدليل على ذلك الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي إليه بشارب خمر، فقال بعض من حضر ما أكثر ما يؤتى بك يا فلان، لعنة الله عليك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تكونوا أعوانا للشيطان على أخيكم. فجعل له حرمة الأخوة، وهذا يوجب الشفقة. إذن نخرج من ذلك بجواز لعن الكفار جملة وبجواز لعن العصاة جملة، ومع جواز ذلك لا ينبغي للمسلم أن يكثر من اللعن، مع جواز ذلك لا ينبغي للمسلم أن يكثر من اللعن، لقوله عليه الصلاة والسلام: إن اللعانين، صيغة مبالغة، أي الذين يكثرون من اللعن، كقوله عليه الصلاة والسلام: زوارات القبور. زوارات صيغة مبالغة، أي الذين يكثرون، أو النساء اللاتي يكثرن من زيارة المقابر. فالمراد بقوله عليه الصلاة والسلام: إن اللعانين، أي الذين يكثرون من اللعن، فلا ينبغي للمسلم أن يكثر من اللعن، وخاصة ما يتعلق بلعن المسلمين، لقول النبي الأمين صلى الله عليه وسلم: لعن المؤمن كقتله، لعن المؤمن كقتله. وقال صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا. ولما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: ادعوا على هؤلاء، أي على المشركين، فقال صلى الله عليه وسلم: إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والحديث رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة. أيضا روى مسلم في صحيحه من حديث أبي الدرداء أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن اللعانين، أي الذين يكثرون من اللعن، لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة. قال الله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. ثم قال بعدها في الجملة السادسة: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. العلم هو إدراك الشيء إدراكا جازما مطابقا، فعدم الإدراك جهل، والإدراك على وجه لا جزم فيه شك، والإدراك على وجه جازم غير مطابق جهل مركب. يعني مثلا لو سئل شخص: متى كانت غزوة بدر؟ فأجاب وقال: لا أدري، فهذا جهل. ولو سئل آخر: متى كانت غزوة بدر؟ فأجاب وقال: إما في السنة الثانية أو الثالثة، فهذا شك. وإن سئل ثالث: متى كانت غزوة بدر؟ فأجاب وقال: في السنة الخامسة، فهذا جهل مركب. فعدم الإدراك جهل، والإدراك على وجه لا جزم فيه شك، والإدراك على وجه جازم غير مطابق جهل مركب. فمعنى العلم: العلم هو إدراك الشيء إدراكا جازما مطابقا. فالله جل وعلا قال: يعلم، فهو سبحانه وتعالى يعلم. يعلم للاستمرارية، نعم يعلم، فهو سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون. لذلك قال جل وعلا: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. ما من صيغ العموم والشمول، فهي شاملة لكل شيء، سواء كان دقيقا أم جليلا، سواء كان من أفعال الله أم من أفعال العباد. قال تعالى: يعلم ما بين أيديهم، أي المستقبل، وما خلفهم، أي الماضي. وعلمه سبحانه وتعالى ما بين أيديهم يقتضي أنه لا يجهل المستقبل، وعلمه لما خلفهم يقتضي أنه لا يجهل الماضي. لهذا لما قال فرعون لموسى: ما بال القرون الأولى؟ قال: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. سبحانه وتعالى أي لا يضل في المستقبل، ولا يجهل ولا ينسى الماضي. فالله جل وعلا يعلم الأشياء علما تاما شاملا بها، جملة وتفصيلا. قال تعالى: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ثم قال بعدها في الجملة السابعة: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، أي ولا يستطيع أحد أن يقف على شيء من علم الله إلا إذا شاء الله أن يعلمه. فما شاء الله أن يعلمه الخلق أعلمهم إياه، سواء كان ذلك فيما يتعلق بذاته أو أسمائه أو صفاته أو أفعاله أو مخلوقاته. قال تعالى: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. فهذا يبين لنا كمال علم الله سبحانه وتعالى. لذلك نقول لهذا الكافر ولهذا الملحد ولهذا الجحول: يا أيها الجهول المجهال، الجهل الجهل الذي غلب عليه الجهالة، كم مما تراه في الكون لا تعرف أصله، لا تعرف حقيقته، لا تعرف سره، لا تعرف سبب خلقه، لا تعرف كيف وجد ولا متى وجد ولا على أي حال وجد. يا أيها الإنسان، ساعات عمرك محدودة، قدراتك محدودة، إمكانياتك محدودة. والدليل على ذلك هو قول الشافعي: كلما أدبني الدهر أراني نقص عقلي، وإذا ما ازددت علما زادني علما بجهلي. قال تعالى: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. ثم قال بعدها في الجملة الثامنة: وسع كرسيه السماوات والأرض. وسع أي أحاط، وشمل كرسيه السماوات والأرض. طب ما الفرق بين الكرسي والعرش؟ لأن بعض الناس يظنون أن العرش هو الكرسي، وهذا فهم خاطئ. إن العرش هو أول شيء خلق من الأشياء المعلومة، لا كما يظن البعض أن أول شيء خلق من الأشياء المعلومة هو القلم. ويستدلون بالحديث الذي رواه أبو داود بإسناد صحيح من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه لما قال لولده: يا بني، إن أول ما خلق الله القلم. قال له: اكتب. قال: ربي، وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات على غير هذا فليس مني. يستدلون بهذا الحديث أن أول شيء خلق من الأشياء المعلومة هو القلم. كلا، ليس في الحديث دلالة على أن القلم هو أول شيء خلق من الأشياء المعلومة، فهو يقول: إن أول ما خلق الله القلم. أول ما خلق الله القلم، لم يقل هو أول شيء خلق من الأشياء المعلومة. فأول شيء خلق من الأشياء المعلومة هو العرش، بدليل قوله تعالى: خلق السماوات والأرض وكان عرشه على الماء. وقال النبي عليه الصلاة والسلام كما ورد في صحيح البخاري: كان الله ولم يك شيئا قبله، وكان عرشه على الماء، وكتب بيده كل شيء، ثم خلق السماوات والأرض. فالشاهد هنا أن الله خلق العرش أولا، ثم السماوات والأرض، ثم استوى على العرش بعد خلق السماوات والأرض. قال تعالى: خلق السماوات والأرض وكان عرشه على الماء. فالعرش هو أول شيء خلق من الأشياء المعلومة، وأما الكرسي فهو موضع قدمي الله عز وجل، وهو بين يدي العرش كالمقدمة له. فإن العرش أوسع وأعظم وأبلغ إحاطة من الكرسي. قال تعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض. فالكرسي هو موضع قدمي الله عز وجل، وهو بين يدي العرش كالمقدمة له. والدليل على ذلك الحديث الذي صححه الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة: ما السماوات السبع والأرضون بالنسبة للكرسي إلا كحلقة في فلاة من الأرض. وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على تلك الحلقة. علق الشيخ الألباني رحمه الله تعالى على هذا الحديث في السلسلة الصحيحة فقال: ولا يصح في صفة الكرسي غير هذا الحديث، ولا يصح في صفة الكرسي غير هذا الحديث، وأنه أعظم المخلوقات بعد العرش، وأنه جرم قائم بنفسه وليس شيئا معنويا كما يظن البعض. وهذا يدل على سعة هذه المخلوقات العظيمة التي هي بالنسبة لنا من عالم الغيب. لذا يقول الله تعالى: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. فيا أيها العبد الفقير إلى ربه، تأمل في هذه الآيات وفي رفع السماوات بغير أعمدة واستوائه سبحانه وتعالى على العرش استواء يليق به سبحانه، يتنزه عن التشبيه والتمثيل والتكييف. وانظر إلى من مد الأرض، وسل نفسك سؤالا واحدا: هل سمعت ولو لمرة واحدة أن الليل تأخر عن النهار، أو أن النهار غضب من الليل فلم يأتي لأمر ما؟ بالطبع سيأتي الجواب السريع على الفور وهو لا. لا، لو كان هناك إله غير الله لفسدت الأرض قبل السماء، ولفسد خلق الأرض قبل خلق السماء. ولكن يتحدى الله الظالمين الضالين بقوله: هذا خلق الله، هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. وقال تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، أي لأصحاب العقول النيرة. فتأمل في الوجود بعين فكر، ترى الدنيا الدنيئة كالخيال، ومن فيها جميعا سوف يفنى ويبقى وجه ربك ذو الجلال سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا: وسع كرسيه السماوات والأرض. وإذا كان الكرسي قد وسع السماوات والأرض فهو دليل على أنه مكور. وأما العرش فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن عرشه على سماواته كالقبة، والقبة غير مكورة، وهي أيضا غير مسطحة، فإنها كقبة الخيمة يكون وسطها مرتفعا كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام. قال تعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض. ثم قال جل وعلا في الجملة التاسعة: ولا يؤوده حفظهما. وهذه من الصفات السلبية، وتحدثنا في الخطبة الماضية عن معنى الصفات السلبية، وقلنا هي ما نفاه الله عن نفسه، وهي متضمنة لثبوت كمال ضده. ولا يؤوده حفظهما. ما معنى ولا يؤوده حفظهما؟ ولا يؤوده أي ولا يثقله، ولا يشق عليه حفظهما، أي حفظ السماوات والأرض. إن هذا النفي يتضمن ماذا؟ قال العلماء: إن هذا النفي يتضمن كمال علم الله وقدرته وقوته ورحمته وما إلى ذلك من الصفات التي يستلزمها حفظه سبحانه وتعالى. لذلك قال: ولا يؤوده حفظهما. ثم قال بعدها: وهو العلي العظيم. وهذه هي الجملة العاشرة: وهو العلي العظيم، تفيد الحصر، وهو وحده سبحانه وتعالى العلي العظيم ذو العلو المطلق. فالعلو قد يثبت للآدميين، ولكن ليس المطلق، بل العلو المقيد، كقوله تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. أي وأنتم الأعلون على الكفار لا مطلقا، فالعلو المطلق لا يكون إلا لله. وإن علو الله جل وعلا قد قسمه أهل السنة والجماعة إلى قسمين: علو الذات وعلو الصفة. علو الذات أي أن الله جل وعلا عالم بذاته فوق كل شيء وكل الأشياء تحته، وهو فوقها سبحانه وتعالى بذاته. وأما علو الصفة أي أن الله متصف بالصفات العلى، قال تعالى: ولله المثل الأعلى، فكل صفة اتصف بها سبحانه وتعالى فهي صفة كمال ليس فيها نقص بوجه من الوجوه، قال تعالى: وهو العلي العظيم. إن علو الله تعالى قد دل عليه الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. الكتاب كقوله تعالى: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. فهذا دليل على أن الله عالم بذاته فوق كل شيء. فإذا سئلت أيها المسلم أين الله، فالجواب: الله في السماء مستو على عرشه سبحانه وتعالى، لقوله تعالى: أأمنتم من في السماء، وقال تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، قال تعالى: الرحمن على العرش استوى، قال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، إلى غير ذلك من الآيات. وأما السنة فلقد قال النبي عليه الصلاة والسلام كما ورد في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري قال: قال الحبيب النبي عليه الصلاة والسلام: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، يأتيني خبر السماء صباحا ومساء، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أيضا ورد في صحيح البخاري من حديث أنس قالت زينب رضي الله عنها وهي تفخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، تقول: زوجكن أهلكن وأنا زوجني الله من فوق سبع سماوات. ولقد قال ابن عباس رضي الله عنهما لعائشة، والحديث رواه أحمد في مسنده: أنزل الله براءتك من فوق سبع سماوات، جاء به الروح الأمين. أيضا روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، وفي رواية: ولا يصعد إليه إلا الطيب. فالشاهد هنا: ولا يصعد إليه. أيضا روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أخبر يمد يديه إلى السماء. لماذا؟ لأن الله في السماء، يمد يديه إلى السماء قائلا: يا رب. فهذا هو الشاهد. أيضا روى الإمام مسلم في صحيحه أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، جل جلال الله. أيضا روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها. فالشاهد أن الله في السماء، دلت السنة على علو الله جل وعلا المطلق، السنة القولية والفعلية والتقريرية. القولية كقوله صلى الله عليه وسلم ربنا الله الذي في السماء، والفعلية كإشارته صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع بأصبعه عليه الصلاة والسلام إلى السماء، اللهم اشهد اللهم اشهد. والتقريرية كالحديث الذي رواه مسلم من حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم للجارية أين الله؟ قالت في السماء. فقال لها عليه الصلاة والسلام من أنا؟ قالت أنت رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام أعتقها فإنها مؤمنة. إذن أقرها النبي عليه الصلاة والسلام على قولها أن الله في السماء، فإن علو الله تعالى قد دل عليه الكتاب والسنة والإجماع، فالسلف كلهم مجمعون على أن الله في السماء مستو على عرشه سبحانه وتعالى، ولم يقل منهم أحد أن الله في كل مكان، كما نسمع من الحلولية الذين يقولون إن الله ليس بعال بل هو في كل مكان، كلا. أو المعطل النفاة الذين يقولون إن الله تعالى لا يوصف بعلو ولا سفول ولا يمين ولا شمال ولا اتصال ولا انفصال، هذا كلام خبل، وهذا يناقض صريح القرآن ويعارض أيضا سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فإن علو الله تعالى دل عليه الكتاب والسنة والإجماع والعقل أيضا. فبالعقل أيهما يدل على الكمال، الفوق أم التحت أم اليمين أم الشمال؟ إذا كان سبحانه وتعالى تحت وحاشاه أن يكون كذلك، فهو أنقص من المخلوقين حينئذ، ولو كان عن يمين أو شمال لكان مساويا لهم. أما فوق فتدل على العلو والكمال لله عز وجل. وأما الفطرة فكل الناس أو فكل إنسان مفطور على أن الله في السماء، لهذا عندما يدعو العبد ربه يقزع إلى السماء، يرفع أكف الضراعة إلى السماء قائلا يا رب، هي الفطرة، هذه هي الفطرة. قال الله عز وجل وهو العلي العظيم، أي ذو العلو المطلق العظيم. قال العلماء العظيم من كل شيء هو الشيء الذي يكون بالغ الأهمية وبالغ الصفات. إن العظيم من كل شيء هو الشيء الذي يكون بالغ الأهمية وبالغ الصفات. قال الله تعالى عن نفسه وهو العلي العظيم. فإذا كنت متعاليا في نفسك فاذكر علو الله، وإذا كنت متعاظما في نفسك فاذكر عظمة الله. ففي الآية تحذير من الطغيان، يقول الله تعالى وهو العلي العظيم ربي لك الحمد العظيم لذاتك حمدا وليس لواحد إلاك، يا مدرك الأبصار والأبصار لا تدري له ولكنهه إدراك، إن لم تكن عيني تراك فإنني في كل شيء أستبين علاك، يا مجري الأنهار عاذبة الندى ما خاب يوما من دعا ورجاك، يا أيها الإنسان مهلا ما الذي بالله جل جلاله أغراك. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على الهادي البشير المصطفى، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فأحبتي في الله، يقول الله تعالى وهو العلي العظيم، أي ذو العلو المطلق. ففي هذه الآية تحذير من الطغيان على الغير. بعض الناس يظنون أنهم أهل حق وأن معهم الحق، وهم للأسف يكذبون على أنفسهم وعلى الغير، ويظلمون أنفسهم ويظلمون الغير أيضا. فإياك والظلم، وإياك والطغيان. أيها الفتي، أيها الذكي، أيها العبقري، أيها الكبير، أيها الصغير، أيها الحاكم، أيها الوزير، أيها الأمير، كل باك فسيبكى، وكل ناع فسينعى، وكل مذخور سيفنى، وكل مذكور سينسى، ليس غير الله يبقى. من علا فالله أعلى، من علا فالله أعلى. فإذا كنت متعاليا في نفسك فاذكر علو الله، وإذا كنت عظيما في نفسك فاذكر عظمة الله، فهو العلي العظيم سبحانه وتعالى. الذي يظلم امرأته ولا يتقي الله فيها، اتق الله جل وعلا، واعلم أن الله تعالى قال في سورة النساء: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم. إن كانت هذه المرأة مطيعة وتتقي الله فيك فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. ثم ختم الآية بقوله: إن الله كان عليا كبيرا. قال العلماء: هذا تهديد للرجال إذا بغوا على النساء من غير سبب، فإن الله العلي الكبير وليهن، وهو منتقم ممن ظلمهن وبغى عليهن. فإياك والظلم، إياك والطغيان، لا تظلمن إذا كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم، تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. إياك والظلم. قال الله تعالى وهو العلي العظيم: إن الظلمة في زماننا هذا عددهم كثر في شتى أنحاء الدنيا، وكأنهم لا يعلمون أن الله هو العلي العظيم. نرى في واقعنا الآن ظلم في شتى أنحاء الحياة، ظلم يقع علينا من الداخل والخارج، من تكالب الأعداء على أمة المصطفى عليه الصلاة والسلام. كأن أمريكا الآن لا تعلم أن الله هو العلي العظيم، تناست، تقول: من أشد منا قوة؟ إن أعداء الأمة الآن لا يحاربوننا وفقط، بل هم أولا يحاربون الله جل وعلا، وهم ليسوا بأعدائنا وفقط، بل هم أعداء الله تعالى أولا، بدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. فهم أعداء الله بنص القرآن، وهم لا يحاربوننا وفقط، بل هم يحاربون العلي سبحانه وتعالى العظيم، لأنه القائل: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. سبحانه وتعالى، ولكن هو جل وعلا يمهل، يمهل ولا يهمل، حتى إذا أخذ هذا الكافر أخذه أخذ عزيز مقتدر. قال جل وعلا: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. سبحانه، أين فرعون وهامان وقارون؟ أين هؤلاء؟ بوش الذي يسعى في الأرض فسادا الآن، فيحرق الدماء ويستعمر البلاد ويعمل على إذلالهم، فيهتك الأعراض ويشرد الأطفال والنساء والشيوخ، ويستأسد بقوته عسكريا واقتصاديا، ويقول: من أشد منا قوة؟ هذه الدول إنها دول تدعي الديمقراطية والحرية والعدل، والحق أنها مجردة من كل هذه المعاني. نراها تكيل بمكيالين وتنصب نفسها شرطي العالم، الحامي والمنفذ لقرارات مجلس الأمن، فتظلم من تشاء وتناصر من تشاء، والهوى والظلم والبطش رأس حكمها، وتزييف الحقائق لسان حالها، فمات قلبها واستأسدت بقوتها الهشة، وقالت: من أشد منا قوة؟ يتجسد يوجد هذا في أمريكا وبريطانيا ومن يسير في ركبهما، نراهما يساندان إسرائيل في عدوانها على بيت المقدس وفلسطين، يمدونها بالأسلحة والمال ويساعدونها على دفن قرارات مجلس الأمن التي صدرت ضدها فلم تنفذ منها شيئا، ولا يضغط عليها ولا تسأل لماذا، بل تدلل إسرائيل، بينما نراهما يطبقان قرارات مجلس الأمن على السودان، العراق، فلسطين، بل بدون قرار يقع منهما العدوان. الأمر الذي أدى إلى تذوق العالم وخاصة الإسلامي مرارة هذا الظلم العالمي الصهيوني. ألا فليفق العالم من سكرته وينتبه من غفلته، فيعرف أين الإرهاب ومن هم الإرهابيون، فيجتمع العالم على حربهم ليسلم العالم من شرهم. قال الله تعالى مفصحا عنهم وعن طبيعتهم: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. طب ما هو الواجب؟ ما هو الواجب من المسلمين الآن لهذا الطغيان ولهذا الظلم؟ أولا، واجبنا أن نبتعد عن الذنوب والمعاصي، أن نجاهد أنفسنا أولا، لقول الإمام علي رضي الله عنه: ما نزل بلاء إلا بذنب، وما ارتفع بلاء إلا بتوبة. ثانيا، أن تجتهد في الدعاء، فالنبي صلى الله عليه وسلم: من انتصر في بدر إلا بالدعوات، رفع أكف الضراعة واستقبل القبلة وقال: اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض بعد اليوم، اللهم نصرك الذي وعدتنا، اللهم نصرك الذي وعدتنا، حتى سقط رداؤه من منكبيه عليه الصلاة والسلام. أيضا، لا تبخل بالبكاء والتذلل لرب الأرض والسماء سبحانه وتعالى. أيضا، لا تبخل بالأموال، فهناك جمعيات رسمية ونقابات ومؤسسات تجمع المال لإخواننا في رفح وفي غزة، فلا تبخل بالمال. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من جهز غازيا كمن غزا. ورسالة أوجهها من فوق منبر رسول الله عليه الصلاة والسلام لإخواننا المصريين في رفح وأيضا في سيناء: أن يحسنوا إلى معاملة إخوانهم الفلسطينيين وأن يتقوا الله جل وعلا فيهم. وأوجه رسالة إلى التجار الذين يرفعون أسعار السلع في سيناء وفي رفح: اتقوا الله جل وعلا في إخوانكم، الظلم ظلمات، هذا استغلال والاستغلال حرام، فاتقوا الله جل وعلا. وأوجه رسالة إلى الأبطال، إلى المجاهدين، إلى غرة الزمان وجند الإيمان، إلى المرابطين في الصغور، إلى أحبابنا الذين يرفعون العار والذلة عن جبين هذه الأمة، إلى المجاهدين في فلسطين وفي غزة وفي كل مكان وفي العراق، أقول لكم: ثبتكم الله، ثبتكم الله، الثبات الثبات، الثبات الثبات. لقد قال النبي عليه الصلاة والسلام كما ورد في مسند الإمام أحمد من حديث ابن عمر: إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع، أي إذا انشغلتم بالزراعة والتجارة والصناعة وبأمور الحياة والبيع والشراء، وتركتم الجهاد في سبيل الله، إلا سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. فأعلنوها أبناء ديني مرارا، فوالله ثم والله لن تنصر هذه الأمة إلا بالجهاد، وما ترك قوم الجهاد إلا ذلوا. فأعلنوها أبناء ديني مرارا، أطلقوها ورددوها شعارا: أيها المسلمون هيا استفيقوا، نحن مستهدفون دينا ودارا، أصبح المسلمون في الأرض صيدا يحكم المعتدي عليه الحصارا، والحروب التي توالت علينا خلفت فوق أرضنا استعمارا، فأشبع المسلمين ذلا وقهرا واحتلالا واستعبد الأحرارا، في فلسطين ذبحوهم والعراق في كل أرض ثوارا، كم صرخنا في كل واد هباء واستغثنا فلم نجد أنصارا. مجلس الأمن إن أتيناه نشكو، غض عنا أبصاره واستدارا. عصبة بيتت لنا كل شر، لا تداري أو تدعي الإنكارا. إن في غزة الجريحة شعبا، وحد الله ما اعتدى أو جارا. مسلم طيب عريق نبيل، لم يكن ظالما ولا جهارا. عصبة الكفر هاجمته، عصبة الكفر هاجمته وراحت تسقط الموت فوقه والدمارا. ذبحوا جرحوا أبادوا استباحوا، شوهوا شردوا قوة واقتدارا. والعذار قد اغتصبنا اغتصابا، لهف نفسي على اغتصاب العذارا. والثكال المولولاة البواكي، يحتسبنا الأحبة الأبرارا. والصغار الذين يبكون جوعا، يا لوحش بالجوع يفنى الصغارا. يصرخ الطفل أطعميني، فتسقي طفلها الأم دمعها المدرارا. الجهاد الجهاد يا قوم هبوا، قد أطلتم يا قومنا الانتظار. كيف ماتت أخوة الدين فينا، أصبح الحب بيننا مستعارا. ثم عشنا في فرقة واختلفنا، وافتقدنا الوفاء والإيثارا. لم يعد بعضنا لبعض ظهيرا، كالجدار الذي يشد الجدارا. وابتعدنا عن ديننا وافترقنا، فابتلينا هزائما واندحارا. ربنا ربنا إليك التجأنا، ربنا ربنا إليك التجأنا. كن مغيثا لمن دعا واستجارا، وانصر المسلمين نصرا قريبا، يا مجيبا يا واحدا قهارا. اللهم عجل لنا بالنصر والتمكين، اللهم اجعلنا أهلا لنصرة دينك يا رب العالمين. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم فرج عن إخواننا في غزة، اللهم فرج عن إخواننا في غزة. اللهم عجل لهم بالنصر والتمكين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وآل بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم عليك باليهود المجرمين، اللهم عليك باليهود الغاصبين. اللهم أرنا في الأمريكان الخونة منهم عجائب قدرتك يا رب العالمين. أرنا فيهم يوما كيوم عاد وثمود، أرنا في بوش آية، أرنا فيه عجائب قدرتك. اللهم اجعلنا أهلا لنصرة دينك يا رب العالمين. اللهم احفظ بلدنا مصر من كل سوء وسائر بلاد الإسلام. اللهم ارفع عن مصر الغلاء والوباء والفتن والمحن والزلازل والبلايا يا رب العالمين. اللهم اجعلها بلدا آمنا مطمئنا وسائر بلاد الإسلام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة. وختاما، تقبلوا تحيات إخوانكم في شركة الزهراء للإنتاج والتوزيع، المنصورة هاتف رقم 010-9-00-15-83 و010-9-00-15-84. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.